رجل شك في صلاته أي في إحدى الركعات، فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، ماذا يلزمه؟ هل يسجد للسهو؟ وأين يكون سجود السهو في هذه الحالة، قبل التسليم أم بعده؟ وبماذا تنصحون من كان كثير الشكوك والوساوس في الصلاة مأجورين؟ إن كان يشكه بعد الصلاة بعد ما سلم وانتهى طرى عليه الشك لا عمل عليه، صلاة صحيح والحمد لله، ولا عليه سجود السهو. إذا كان شكه بعد الصلاة، إنما حصل بعد الصلاة، هذا لا شيء عليه. أما إن كان يشك في الصلاة فإنه يأتي بالسجدة جميع اليقين، إذا شك سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة، ويسجد السهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، لكن مثل هذا أفضل قبل السلام. أما إن كان شكه بعد الصلاة وبعدما فرغ منها طرى عليه الشك، هذا من الوساوس لا يلتفت إليه، والشك بعد الصلاة لا يؤثر. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.